الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا بلغت البنت وهي الآن ذات 11 سنة تقريبا، هل يلزم الأم التقيد باللباس داخل منزلها؟ تقول: مع العلم أنها لله الحمد متسترة ولا تلبس القصير ولا البنطال أو قصير الأكمام خارج المنزل، ولكن تريد أن تتزين داخل البيت، فهل في ذلك حرج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن المتقرر أن الإنسان لا بد وأن يتخذ قدوة من الناس يقتدي بأفعاله ويحاكي حركاته، وإن أعظم قدوة تتخذها البنت هي أمها، فالأم تعتبر لبناتها من أعظم القدوات التي بها يقتدين وعلى طريقها يسرن ويتأسين. فإذا لم يروا من أمهم إلا كمال الحشمة وكمال الحياء والعفة واللبس واللباس المحتشم الساتر، فإن هذا سوف ينطبع إيجابا على بناتها ولن ترى منهم يوما من الأيام لباسا فاضحا، لأن الأم صارت قدوة صالحة لهن. فينبغي للأم أن تحرص على مسألة لباسها أمام بناتها، ولا تقتصر على قضية هل هذا يجوز أو لا يجوز، وإنما تسأل نفسها: هل هذا اللباس يعتبر من القدوة الحسنة أمام البنات أم من القدوة السيئة؟ حتى وإن كان اللباس يجوز في ذاته إذا كانت المرأة في حدود بيتها، ولكنه إذا لم يكن من اللباس الذي ينبغي أن يرتديه من هو قدوة ومن سيتأسى به غيره، فإن الذي ينبغي على الأم أن تتركه. فاعلمي أيتها الأم المباركة أن جميع ما تلبسينه سوف يكون منطبعا على بناتك فيما بعد، فإذا لم يروا منك إلا لباس العفة والحياء والحشمة وكمال الاستتار وكمال التحفظ في اللباس حتى وإن كنت في البيت، فإنهن سوف يتأسين بك بإذن الله عز وجل، ولن تري عليهن شيئا من اللباس الفاضح أيا كانت صورته وأيا كان نوعه. فإذا وصيتي لك بأن تتقي الله عز وجل في بنياتك، فإنك الآن في مكان القدوة، ومن كان في مكان القدوة فلا بد وأن يحرم نفسه من بعض المتع ومن بعض الملذات التي أباحها الله عز وجل له حتى لا يقتدي به فيها غيره. ألا ترين أن بعض العلماء أو ربما حرم نفسه من بعض الأمور لأنه يعلم أن ثمة من يرقبه بعينه حتى يقتدي به ويتأسى به؟ فكثير من أهل القدوة يحرمون أنفسهم من بعض المتع والشهوات والملذات خشية من أن يفتنوا من يقتدي بهم فيفعلها ويتوسع فيها، فيكون الاقتداء بهم ذريعة ينفتح بها باب شر على الناس. وأما إذا كنت في حدود غرفتك مع زوجك فالبسي ما شئت وتجملي له كيف ما شئت، وأما في حدود مطالعة البنات لك فلا تلبسي إلا اللباس المحتشم الذي يزرع العفة في قلوبهن ومحبة الستر والحياء في أنفسهن، والذي يقتضي تربيتهن على كمال الحشمة. هذه وصيتي لك، والله أعلم.